نبدأ بآخر الأسئلة. يقول الأخ: ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من حج فلم يرفث، يعني لم يقع في الرفث، من حج فلم يرفث ولم يفسق لا في القول ولا في الفعل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو الحج المبرور. الحج المبرور هو الذي يكون وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وهو الذي يشتمل أيضا على الفوائد. إذن ينبغي أن تسبقه أمور: أولا لا شك أن يصحب الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوبة، وأن يأتي الإنسان إلى الحج وقد طهر نفسه من ذلك، من كل الذنوب، هذا يكون هو الحج المبرور. فيا أيها الإخوة، ألا يريد كل واحد منا أن يذهب إلى الحج وقد نقى نفسه من الذنوب ومن المعاصي، أن يكون قد أدى حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، أن يكون أيضا قد عف لسانه عن أذى المؤمنين، وأن يكون أيضا قد كف يده عن أذاهم، فلا يقتل مسلما ولا ذميا ولا معاهدا. المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا هو المؤمن أيها الأخوة حقا، يكف عن أذى الناس، لا يؤذيهم لا في أعراضهم، ولا يعتدي على دمائهم على أنفسهم، وكذلك ينبغي أن يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني أرجو تكون الأسئلة واضحة، بعض الأخوة أسئلتهم ما شاء الله يعني يصعب قراءتها. هذا الأخ يسأل عن عدة مسائل، أولها يقول: هل من أراد الحج له أن يستخير الله في ذلك؟ لا شك عليه أولا أن يتهيأ، لكن ليس معنى الاستخارة أن يبقى متردد أيحج ولا يحج، لا، فإذا عزمت فتوكل على الله، الحج فريضة، لكن ينظر عنده القدرة، لا بد أن يراجع نفسه، هل عليه حقوق للآدميين؟ هل عليه ديون؟ الديون يجب عليه، متى يجب عليك الحج؟ أن تجد ماذا؟ زادا وراحلة، لمن استطاع إليه سبيل الزاد والراحلة، وأن تكون قادرا ببدنك. إذن أن يكون الحاج لا شك مسلما عاقلا بالغا، يعني أن يكون مسلما مكلفا، وأن يكون أيضا حرا، وسيأتي الكلام في الخلاف في حج العبد وكذلك الصغير، المهم أن يكون كذلك. إذن أنت إذا أردت الحج فعليك أن تأتي إلى الحج بنفس صادقة، وإذا كان يقصد الاستخارة أنه يهيئ نفسه للحج، فأول هذه الأمور كما قلنا التوبة النصوح، أن تتجرد من كل المعاصي، خلاص تخلع ثوب المعاصي، تقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق نقي طاهر، وأن أيضا تتخلص من حقوق الآدمين، فلا تحج عليك ديون، لأن الحج متى يجب عليك؟ أن يكون عندك مال وأن تكون عندك قدرة، فلنفرض أن عندك القدرة البدنية ولكنك لا مال عندك، بل هناك حقوق للآدميين عليك، فعليك أن تؤدي تلك الحقوق ثم تحج، ولو قدر أنك مت في هذه الحالة فالله لا يؤاخذك، لأنه لا يجب عليك الحج إلا إذا استطعت إليه، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بعض الناس يظن أنه مثلا يذهب إلى صاحب الحقوق فيطلب منه ماذا؟ أن يبيحه، يعني يقول روح للحج. لا، ليس هذا هو المراد، المراد ألا تحج وعليك دين، لأنك لو ذهبت إلى الحج، الحج في هذه الحالة غير متعين عليك، لكن لو قدر أنك ذهبت إلى الحج ولم تعد، مت، توفيت، ماذا سيحصل؟ أنك ستسأل عن الدين. ورسول صلى الله عليه وسلم لما قدمت له جنازة فسأل عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة رضي الله تعالى قال: هي علي يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أبا قتادة في اليوم الثاني أدى ما عليه؟ قال لا. بعد يا رسول الله لم تجف؟ ماذا يعني لم يجف؟ فجاء في اليوم الثاني فهو ذهب إلى رسول الله قال أديتم عليه، قال الآن بردت جلدته. والشهيد أيها الإخوة الذي يتلطخ بدمه ويتخبط به ويسيل ماذا في سبيل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، لا يغفر له الدين إلا شهيد البحر، لأن الله تعالى يحضر غريمه فيعطيه حتى يرضى، لأن شهيد البحر خطورته أعظم. إذا كان عليك دين فحاول أن تسددني، إلا إذا كان عليك دين وستحج مع أناس تبرعوا لك بالحج، وأيضا الفترة التي تحج فيها لا أيضا تتضرر بأن يتوقف دخلك الذي تسدده لصاحب الحق فلا مانع. السؤال الآخر أيضا من هذه الأسئلة يقول إذا استقر عزمه هل يبدأ بالتوبة؟ لا شك بأن التوبة في هذا المقام أمر ضروري. كيف يأتي الإنسان إلى الحج وربما لا يتكرر مع هذا الحج وهو سعود إلى المعاصي؟ من الناس أيها الإخوة مع الأسف من تجد أنه لا يصلي، فإذا جاء رمضان يصوم وإذا جاء رمضان صلى، ماذا يفيدك هذا وأنت لا تصلي؟ الصلاة مقدمة على الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. كيف تحج وأنت لا تصلي؟ الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الصلاة أيها الإخوة ينبغي أن يأتي بالإنسان، وهي نور كما قال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وقال في الحديث الآخر والصلاة نور والصدقة برهان. إذن هي نور تظهر علامات ذلك النور في وجه المصلي، ترى أثر الخشوع في وجهه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا كهكذا كانوا أسودا في النهار وكانوا رهبانا في الليل، قد أكلت الأرض ركبهم وجباهم وجنوبهم واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. كانوا شباب لكنهم في عبادتهم في سن الكهول، لماذا؟ لأنهم أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى وباعوا الفانية بالباقية. هناك داران، دار تفنى وتنتهي وهي ممر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة، ودار باقية لا تنتهي هي دار القرار، هي دار القرار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه هي الحياة التي كلنا أيها الإخوة نروم ونريد أن نصل إليها، فكما قال ابن القيم فهيا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم يأتي بعد ذلك السؤال الثالث وهل يرزمه إرضاء صاحب الدين؟ أنا أشرت إليه إن كان حجه نفلا أو فرضا، حتى الفرض من قال بأنك تحج وعليك دين؟ الحج يجب عليك إذا استطعت ببدنك وبمالك، أما إذا لم يكن عندك مال فأدي حقوق الآخرين أولا ثم حج، هذا الفرض، فما بالك بالنفل. هل يشترط لمن أراد الحج أن يتعلم؟ يعني ليس شرطا في صحة الحج، ولكن ينبغي أن تتعلم الأحكام، يعني بدل أن تمشي وأنت لا تدري كالإنسان الذي يقاد كالدابة، يعني أقل شيء أن تعرف أنك إذا وصلت تمر بالميقات، وأنك تتجرد من المخيط، وأنك تغتسل والغسل سنة، وأنه وجد صلاة تصلي وتحرم بعدها، وتعلم وهذا ركن من أركان الحج أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. بعض الناس يظن أن النية هي أن تقول لبيك اللهم لبيك، لا، لا بد أن تنوي الحج بقلبك ثم تقول إن كنت تريد العمرة لبيك عمرة، إن كنت تريد التمتع، إن كنت تريد الإفراد لبيك حجا، إن كنت تريد القران لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة. هذه هي الإخوة الطريقة السوي، تعرف أنك تنوي بقلبك الإحرام. متى تدخل في النسك؟ إذا ركبت السيارة. هناك من يقول بعد الصلاة كما في حديث جابر البيدة، لكن نحن سنرى أن الأقرب هو الذي في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، وهذا سنبينه إن شاء الله في الأيام القادمة في شرح حديث جابر. نعم، يعني احنا نجيب على ذي لك لمانع. نعم، من قلت في قصة يعني رسول لما مر ابنة عمته فقالت إني شاكي، قال حجي واشترطي. وماذا تقول؟ حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ما فائدة الشرط؟ أنه لو أصابك شيء تتحلل وليس عليك شيء. أما الذي لا يشترط عليه ماذا؟ فدية، عليه ماذا؟ ذبح. إذا اشترط ليس، ولكن يختلف العلماء هل يلحق مثلا بالحابس المرض أو عدو يدخل مثل الحيض مثل النفاس مثل المرض ونحو ذلك، هذه إن شاء الله نتكلم عنها أثناء الشرح في التفصيل. يقول وهل يلزمه إرضاء والديه إن كان حجه نفلا؟ أولا إرضاء الوالدين أيها الإخوة مطلوب في كل حال، فلا ينبغي للإنسان أن يغضب. أما إذا أراد الأخ أن يسأل أن يقول إن والدي يشترطان علي ألا يحج الحج الفرض، فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، تحاول أن تعاملهما بلطف وأن تبين لهما أهمية الحج وأنه ركن أركان الإسلام وأنك لا تضمن البقاء في هذه الحياة الدنيا، ربما تدرك هذا العام وقد لا تدرك العام الذي يليه، فأنت بذلك، فإذا أصر فعليك أن تحج، عليك أن تحج لأن الحج ركن. أما الذي هو ماذا؟ الحج غير الواجب، فهذا سنة وطاعة الوالدين واجبة، فلا ينبغي أن تذهب ووالداك بحاجة إليك. وصلى الله عليه وسلم.